اسمها ميمونة الأميرة الكبيرة. والحكاية اللي بفتش عليها ربنا يدلك عليها. أنا شاكر فضلك. ربنا ينور قلبك ويحميك من نفسك ويجعل خلاصنا على يدك. أنا عنبر قلبي أبيض ولوني أسمر. الله، ده في برج هناك اهو، دول ناس واقفين. هم دول حراس المدينة ومعاهم الأميرة ميمونة. يا ناس، يا حراس، يا ناس، هم مش سامعيني ولا ايه؟ يا ناس، يا حراس، ما بيردوش ليه؟ ما بيسمعوش ولا ايه؟ يا حراس المدينة، انا بفتش على الاميرة ميمونة. ما تعرفوش فين الاميرة؟ انتوا ما بتردوش ليه؟ انت يا حد الله الله الله الله، ده وقع، ده تمثال، تمثال نحاس. أنا والله بحسبهم حراس. أمال فين الأميرة ميمونة؟ هي لابد جوه في البرج. يا أميرة، يا أميرة، يا ميمونة الكبيرة. محدش بيرد جواب. أما افتح الباب. يا حضرة الأميرة، أنا عندي الله، ده المرزوبان أهو والخطاب كلهم واقفين. أمال ليه ساكتين؟ ليه ما بتردوش؟ أنتوا ما بتسمعوش؟ لا مؤاخذة يا أميرة، أنتوا جيتوا هنا إزاي؟ أنتوا ما بتتكلموش ليه؟ الله الله، دي حاجة تخوف. مرزوبان وانتوا يا شباب، ردوا عليا، كلموني، انتوا خوفتوني. ما تبصليش كده، كلمني. مرزوبان، مش انت؟ الله الله، ده وقع على الارض، ده تمثال، تمثال. وانت يا بكير، بكير، الله، وانت تمثال، تمثال. دي ميتة، ميتة، مات. مين اللي موتها واخرتها؟ ايه اللوحة اللي ماسكاها دي بإيدها؟ زي ما تكون بتقدمها، بتقول فيها ايه؟ ايه ده يا ابني آدم؟ آدم، اذا وصلت الى هذا المكان اوعى يغرك الشيطان. مفتاح المدينة عندك، ساعة ما تملكه في يدك باب المدينة هيظهر لك. الجواهر اللي عليا دي جهاز من الدنيا الفانية، اوعى تقل عقلك، اوعى تطاوع نفسك، ذنبك يعني. ايه الكلام ده؟ ما مدش ايدي على الجواهر. طيب حاضر، انا مش جاي افتش على الجواهر، انا بفتش على الطير اللي طاهر. سكر وحكاية الواحد اللي لما يقل يكتر. مفتاح المدينة، انا مالي ومال المدينة. لكن مش يمكن تكون ميمونة هي اللي عاوزة تبعتني المدينة ولاقي الحكاية في النهاية؟ مفتاح المدينة عندك، ساعة ما